ولا موئلا لهم ولا مجتمعا لهم. واحتج به المؤلف على ان المحل المعد للذبح لغير الله او المعد للصلاه لغير الله او المعد للفسق والمعاصي ان يقع عليه لا يبقى حتى لا يكون تشجيعا لهم الباطل واعانه لهم على باطلهم، وحتى لا يسمى المسلم اليهم يعلم منه بحالهم. والقياس اذا توفرت شروطه جاء به الشرع في الحاق النظير بالنظير والفرع بالاصل. ولما جاء رجل الذي وصله فقال يا رسول الله ان امراته ولد غلام اسود واراد ان ينفيه استنكره، كان ابيض زوجته بيضاء استنكر الغلام، فقال له النبي هل لك من ابن؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال فهذه من اوراق الاسود؟ قال نعم. قال فان اتها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال لعل ابنك هذا نزعه عرق. فقاس بني ادم على الابل، فكما ان يوجد في الابل الحمراء الحمر جعود او بكره سوداء او لها لون اخر غير لون اماتها وابائها، كذلك الانسان قد يقع له ولد لا يشابهه ولا يشابه زوجته واقارب الاثنين، قد يكون شبيها لاب بعيد او خال بعيد او عم بعيد، قد يقع هذا. ولا يجوز ان تنفى الاولاد بهذه الشبهه اذا كانوا ليسوا على شبه ابائهم وامهاتهم لا يجوز نفيهم. والمقصود هنا ان التشبه بالمنافق من الكفار والعصاه امر ممنوع، ولهذا في الحديث من شبه بقوله هو منهم. وفي حديث ابي واقع وفي حديث هذا من الضحاك الانصاري رضي الله عنه ان رجل قال يا رسول الله إن نذرت أنا قريب من موالة، موالة موضع معروف في أسفل مكة ويقال إن حرب في ينبع، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم استغفر هل فيها وسأل فيها وسأل فيها وسأل فيها، قال لا. قال هل كان في عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أفو بأن خاف النبي صلى الله عليه وسلم يكون تخصيصه لها أن فيها شيئا من أوثانهم أو أعيادهم فيتأسى بهم، فدل ذلك على أن المحلات المعدة لأعياد الجاهلية ولعبادات الجاهلية لا يكون الممثلهم فيها ولا يتأسى بهم ولا يخصها بعبادة، بل يجنبها حتى لا يكون شبها بهم وحتى لا ينسب إليهم. فلما أخبره الرجل ليس بها ولد ولا عيد قال أول بيت. وهذا يدل على أن سيدنا نذر يذبح في أي مكان نذر لله لا بأس، لكن ما في محذور ينذر يذبح في مكة في جدة في المدينة لقصد الفقراء والمساكين لا لقصد مكان يريد تشبه فيه بالكفرة فلا بأس. أما إذا كان قصد التشبه بالكفرة فلا. ثم قال فإنه لا وفاء لنفسه بقصد الله ولا فيما لا يكون آدم، قال يبين لنا أنه لا نرى في معصية الله لا يجوز الوفاء به. إذا قال لله عليه أن يشرب الخمر، لله عليه يزني، هذا نذر لا يجوز. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من نذر يعصي الله فلا يعصي. اختلف العلماء هل في كفارة يمين على قولين، أرجحهما أن في كفارة يمين لا يصح وعليه كفارة يمين، وقال آخرون بل هو باطل ولا كفارة فيه، احتجوا بالعمومات، ولكن جاء في عدة أخبار ما يدل على وجود كفارة اليمين. ولا فيما يكون آدم لو قال لله عليه أن يعتق عبد فلان أو يصدق ببيت فلان أو نخل فلان هذا نذر باطل، ليس له لا نذر له فيما لا يملك يكون نذر باطلا في هذا. والمقصود من هذا كله الدلالة على أن المكان المعد للشرك والمعاصي لا ينبغي المؤمن أن يفعل فيه طاعة الله عز وجل، بل يبتعد عن ذلك إلا إذا غير هذا المكان بأن جعل مسجدا أو بيتا للمؤمن وانتهت عنه حالة الجاهلية، مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون مكان المسجد يعبده الله فيه جل وعلا، كما أمر بعض أبي حنيفة أن يبيع من البيعة ويجعلها مسجدا، فإذا غير وجعل معبدا لله أو غير وصار سكن لابن آدم ليس فيه عيد للجاهلية بل صار سكنا أو مزرعة أو انتهى عنه أمر الجاهلية وانقطع ما يتعلق بذلك صار لا بأس أن يعبد الله فيه ويصلي فيه ونحو ذلك. سمع. وفق الله وفق الله.

عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هذا حديث عظيم جليل يدل على أن الطاعات يجب الوفاء بها، أما نذور المعصية فلا يجب الوفاء بها. فإذا قال الله عليه يصدق بكذا أو يصلي ركعتين أو يصوم كذا، إن شاف الله مريضة أو رد الله غائبة أو أطلق ذلك، قال لله عليه أن أصوم يوم الخميس أو لله عليه أن أصلي ركعتين، يلزمه ذلك. أو قال لله عليه أن أذبح ناقة أو شاة أو بقرة، أو قال شاف الله مريضة فعلت ذلك، فإذا وجد الشرط لزمه الوفاء. أما إذا كان نذر معصية يقول لله عليه أن يشرب الخمر، أو لله عليه أن يقتل فلان بغير حق، أو لله عليه أن يعمل بالربا، هذه النذور معصية ليس له الوفاء فيها، بل هي نذور منكرة يجب الكف عنها. واختلف العلماء فيها هل عليه كفارة يمين أم لا، أم لا كفارة عليه، بل هي باطلة ولا كفارة فيها، على قولين. ونرجح أن فيها كفارة، كفارة اليمين. وقال جماعة من العلم لا كفارة فيها بل هي باطلة، ولكن جاء في عدة أحاديث ما يدل على أن فيها كفارة يمين، فعليه أن يدعها ويكفر كفارة يمين عن قولها، وليس له أن يقدم على المعصية. مثل لو قالت المرأة لله عليها أن تصوم أيام الحيض أو تصلي في أيام الحيض، هذا نذر معصية ليس لها أن تفعل ذلك. فهمنا؟ وفق الله جميعا. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. يقول رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الشرك الأكبر، كما أن النذر والشرك الأكبر لغير الله، كذلك الاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، هذه كلها عبادات، وتوجيهها لغير الله وتربها لغير الله من الشرك الأكبر. فلن يستعيذ بالأموات أو يستغيث بهم أو ينذر لهم أو بالأصنام أو بالكواكب أو بالجن، يكون قد عبدهم مع الله، فيكون هذا الشرك الأكبر. لأن الله قال سبحانه: وإما أنزغنك من الشيطان فاستعيذ بالله، فأمر بالاستعاذة سبحانه وتعالى، قال: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فالاستعاذة بالله عبادة، صرفها لغير الله شرك به سبحانه وتعالى، إلا في المخلوق فيما يقدر عليه، إذا كان حاضرا مثل ما تستغيث به، إذا كان حيا حاضرا قادرا كما قال جل وعلا: فاستغاث ولم من شيعته يعني من عدوه، كما تقول للسيد: أنا عائل بك من شر غلامك، أو أجلني من شر غلامك، أو أغزني من شر غلامك، أو زوجتك، أو ما أشبه ذلك. فهذه الأمور مع الحي الحاضر القادر ليست من الشرك، وإنما يكون من الشرك إذا كان مع ميت أو غائب أو حجر أو صنم أو جن أو ما أشبه ذلك. قول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذه الآية نزلت في أناس كانوا يعوذهم بالجن، سادات الجن، فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم زادوهم رهقا، وهذا على سبيل الذم لهم والعيب لهم. زادوهم رهقا زادوهم خوفا وذعرا، لما استعاذوا بهم تأسدوا عليهم وتكبروا، زادوهم زاد الجن والإنس، الواو في زادوا للجن والها للإنس، فزادوهم رهقا يعني ذعرا وخوفا عقوبة لهم. وقال آخر من السلف: زادوهم رهقا طغيانا، الواو للإنس، زادوا أي الإنس والها للجن، زادوهم رهقا طغيانا وقوة تكبرا عليهم واستعلاء عليهم، وكلام على الحق، فإذا تعوذ بالجن الميل إليهم مما يزيد الإنسان خوفا وتعظيما لهم وخوفا منهم وحذرا منهم واستخارا للتعوذ بهم. وهكذا الجن يزدادون تكبر على الإنس، قالوا خافونا وعظمونا، فيزدادون طغيانا وتكبرا، وهذا كله على سبيل الذم، فدل ذلك على ذم من استعاذ بالجن

والذي لعن الله من ذبح لغير الله. الرابع قوله تعالى ومن اضل من يدعو من الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الايه بينت انه لا اضل ممن دعا الى الله، ما لا احد اضل منه، لان خاب في الدنيا والاخره، في الدنيا لا يفلح والاخره الى النار فهو خاسر نعوذ بالله. ووصف المدعو من دون الله باربع صفات، انهم لا يستجيبون لاتي دعيه الى يوم القيامه، ما يستجيبون عاجزون. الثاني انهم غافلون عن دعوه غير الله، ما عندهم شعور ما بين ميت ما لا احساس الا عما عليه الناس، وما بين جمال من صنم او شجر ليس له احساس، او حي مشغول كالملك والجن ليس له علم ولا يعلم الغيب. الثالث وإذا حشر الناس لجميع الناس، حشر جمع لجميع الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء، كان المعبودون أعداء للعابدين نعوذ بالله، فباءوا بحيبة الصفة الخاسرة والحيبة والندامة نسأل الله. وإذا حشر الناس كانوا أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الرابعة أنهم يكفروا بعبادتهم وينكرونها ويتبرؤون منها ويقول ما علمنا ولا شعرنا ولا رضينا، فأصبح حينئذ الداعي لغير الله من أكثر الناس صفقة ومن أضلهم ومن أبعدهم عن كل خير نعوذ بالله. الآية الخامسة قوله تعالى أما يجيب الضر إذا دعاه ويكشف السوء، يبين سبحانه أنه لا يجيب الضر سواه جل وعلا ولا يكشف السوء سواه. ومن طلب كشف الضر أو كشف السوء من الأموات أو الأشجار أو الأحجار فقد حاد وأشرك بالله سبحانه وتعالى. وإنما يجوز له يطلب من الحي الحاضر، يقول الملك يا فلان ملك أنا أصابني كذا أرجو أن تنفعني بكذا، يقول لأخيه قادر، يقول لعمه، يقول لجاره جيد عاوني على كذا، مثل ما تقدم أحياء حاضرون يسمعون ويعقلون ويستطيعون لا بأس يستعين بهم. أما الحديث روى الطبراني بإسناده، الطبراني هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني الإمام المشهور رحمه الله، توفي سنة 36 عن 100 سنة، عمر 100 عام، وكانت وفاته سنة 60 و300. روى بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة قال بعض البعض قوموا بنا نستغيث الرسول هذا منا أن هذا مناسب، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. هذا الحديث جاء في رواية أخرى عن عبادة بن الصالح وأن منافق وعبد الله بن أبي بن سلول، وأصل به بعض الضعف وأصلت أنه لا يستغاث بي وقوموا نستغيث برسول الله، إنما قالوا هذا لأن الرسول يكذب فيما ظهر لهم حتى الله يبي انسان موجود بين ايديهم يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يقتله او يحبسه او ينفيه، ولهذا قوموا من يسال الله رسول الله، لان يعلمون ان الاستغاثه بالحي الحاضر القادر لا باس بها، كما في قصه موسى مع صاحبه استغاث الانسان علينا عدوه، لكن الرسول اخبره لو صح الخبر انه لا يستغاث به، لان عبد الله بن ابي كان ممنوعا من قتله، لان يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه، فمنع امتنع من قتله عليه الصلاه والسلام، وقال في هذا انه لا يستغاث به وانما يستغاث بالله عز وجل. لا يستغاث في هذا من الاشخاص الذين انا ممنوع من قتلهم او فيما لا اقدر عليه، ويحتمل ان صح الخبر ان يكون قال هذا من باب سد الذريعه، وان كان يقدر على قتله لكن قال هذا حتى لا يتسارعوا الى هذا الكلام او يعتادوه، فانه لا يستغاث من باب سد الذرائع لئلا تقع منهم هذه الكلمه في امور لا يقدر عليها عليه الصلاه والسلام، فمنع هذا الباب وسد هذا الباب حتى يعتادوا الاستغاثة بالله والرجوع إلى الله والتعلق بالله، وإنما يستغاث بالله عز وجل. فالمعنى أحد أمرين، أحدهما أنه فقال ذلك لأنه لا يستطيع قتل عبد الله بن أبي لأنه ممنوع من ذلك عليه الصلاة والسلام، فقال لا يستغاث به في شيء لا قدر عليه. والمعنى الثاني أنه قال هذا سدا للذريعة، وإن كان يقدر على قتله أو سجنه أو نفيه من الأرض، لكنه قال هذا من سد الذرائع حتى لا يتساهل في مثل هذا فيقول هذا الكلام في امر لا يستطيعه عليه الصلاه والسلام فيقع الشرك. وبكل حال هو دليل على انه لا يستغاث بالمخلوقين، بل هو الذي لا يقدر عليه الله عز وجل، وانما يستغاث بالله سبحانه وتعالى في كل شيء، يستغاث بكله سبحانه وتعالى، لكن يجوز ان يستغاث بغيره فيما يقدر عليه المخلوق الحي الحاضر هذا يستثنى، وانما تلك الادله لانه معروف، هذا معروف ان الحي الحاضر القادر يستغاث به فيما يقدر عليه بالكلام او بالارسال للكتابه او بالارسال للرسول اليه من كذا وكذا او بالهاتف اليوم او البقيه اليوم او ما اشبه ذلك من الوسائل التي يعلم بها